الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأخنائي: ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: حتى تؤمنوا بالله وحده. فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين وما يعبده المشركون، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به معاد لله، ومن عاد الله فقد عاد أنبياءه وأولياءه. وأما من أمر بما جاءت به الرسل فلم يعادهم ولم يعاندهم. قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر السورة. وهنا موضع يشكل، وذلك أنه قال عليه السلام في الحديث الصحيح: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. وذلك مثل قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالمراد بالباطل ما لا ينفع، وكل ما سوى الله لا تنفع عبادته، كما في الأثر: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. فإن هذا يدخل فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء، وهؤلاء قد سبقت لهم من الله الحسنى، فكيف يدخلون في الباطل؟ وكذلك قوله: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيقال إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل، إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل. وقد يقال عن الشيء: إنه لا شيء لانتفاء المقصود منه، ليس بشيء. وكما قال عليه السلام عن الكهان لما سئل عنهم فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: إنهم محدثون بشيء فيكون حقا. فذكر أن ذلك من الجن تخطف الكلمة من الحق ويزيدون فيها من الكذب 100 كذبة. فهم ليسوا بشيء، أي لا ينتفع بهم فيما يقصد منهم، وهو الاستخبار عن الأمور الغائبة، لأنهم يكذبون كثيرا، فلا يدرى ما قالوه أهو صدق أم كذب. وهم مع ذلك موجودون يضلون ويضلون. فقوله ليس بشيء مثل قوله: ألا كل شيء ما قال الله باطل. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهو من جهة كونه معبودا باطل لا ينتفع به ولا يحصل لعابده مقصود العبادة، وإن كان من جهة أخرى هو شمس وقمر ينتفع بضيائه ونوره، وهو يسجد لله ويسبحه. وكذلك الملائكة والأنبياء إذا نفي عنهم كونهم آلهة معبودين تبين أن عبادتهم عمل باطل لا ينتفع به، لم ينفي ذلك ما يستحقونه من الإجلال والإكرام وعلو قدرهم عند الله تعالى، والتبري من عبادتهم وكونهم معبودين لا من موالاتهم والإيمان بهم. وقولهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي ومن عبادتهم ومن كونهم معبودين، كما قال الخليل عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون. فهو بريء من كل شريك لله من جهة كونه جعل شريكا وندا لله، ولم يمرأ منه من جهات أخرى. فإبراهيم لم يبرأ من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها مسخرة لمنافع العباد، وكونها تسجد لله وتسبحه، وكونها من آياته العظيمة، بل من جهة كونها شركا لله. وقوله: إني بريء مما تشركون، وإن كان يقال ما يعبدونه إن من شرككم، فقد صرح في قوله: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، أي بريء من المعبودين من دون الله. وكذلك قوله: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أما الأوثان ونحوها فتعادى مطلقا، والشمس والقمر والملائكة والكواكب تعادى عبادتها وكونها آلهة معبودة فتبغض من هذه الجهات، وتعادى مع وجوب الإيمان بالملائكة. وإذا قيل للنصارى نحن براء من شرككم ومما تعبدون من دون الله، وقد قال تعالى قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، هذا بعد قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقد عبد المسيح وغيره، فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل إله سوى الله، وذلك براءة من الشرك ومن كون ما سوى الله معبودا، وليس هو براءة من المسيح من جهة كونه رسولا كريما وجيها عند الله، بل براءة مما قيل فيه من الباطل لا من الحق. والمسيح والملائكة وغيرهم يتبرؤون ممن عبدوهم ويعادونهم ولا يوالونهم، قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى أثرهم بهم مؤمنون، وقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وقال تعالى أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي، قال تعالى قل غير الله يتخذ وليا الآية، وهو سبحانه لم ينهى عن موالاتهم دونه، فمن أحبهم موالاهم لله فهو موحد، ومن جعلهم أندادا أحبهم كما يحب الله فهو مشرك. فهو المؤمن موحد عندي مؤمن موحد موالاهم لله فهو موحد مؤمن موحد نسخة فهو مؤمن موحد فمن أحبهم ووالاهم لله فهو مؤمن موحد، ومن جعلهم أندادا أحبهم كما يحب الله فهو مشرك. فالحب لله توحيد وإيمان، والحب كما يحب الله شرك وكفر، وكذلك الشفاعة، قال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقال تعالى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقال عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إلا لمن أذن له، حتى إذا قضي بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها قبعانا لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان وصعقوا فلا يعلمون ما قال، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فحينئذ يعلمون ما قضى به فكيف يشفعون بدون إذنه. قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا الآية، وأوجه الشفعاء وأول شافع يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا ذهبوا إلى آدم ليشفع لهم يردهم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى المسيح، والمسيح إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين، فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيت ربي خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، وحينئذ فيقول تعالى أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأقول أي رب أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قال وكذلك ذكر في الثانية والثالثة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فقد بين أوجه الشفعاء أنه إذا أتى يبدأ بالسجود لله والحمد لله، والحمد لله لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، فإذا أذن له فحينئذ يشفع، فإذا شفع حد له حدا فيدخلهم الجنة. وبين أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصا وتوحيدا، لا من كان سائلا وطالبا منه أو من غيره، فالأمر كله لله وحده لا شريك له، هو الذي يأذن بالشفاعة، وهو الذي يقبل شفاعة الشفيع في من يختار. فربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم ويقولون إنهم يحبونهم ويوالونهم ويعظمونهم بذلك، فالأنبياء يتبرؤون منهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء من عمل من يخالف أمره وسنته، قال الله تعالى: إذا إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولا ينفع من عصى الرسول أن يقول قصدي تعظيمهم، فإنه إنما أمر بطاعتهم ولم يؤمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله شهيد. فقد أخبر أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به، أن يعبدوا الله وحده، وكذلك سائر الأنبياء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو سبحانه إنما يعبد بما شرع من الدين، لا يعبد بما شرع من الدين بغير إذنه، فإن ذلك شرك. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله وما تدعوهم إليه. والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب، فكل من عبد عبادة ليست واجبة في الشرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع، والحج إلى القبور ليس من شرعه لا واجبا ولا مستحبا، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه حديثا صحيحا في استحباب ذلك، ولا عن أصحابه ولا علماء أمته، وإنما ينقل في ذلك أحاديث مكذوبة فهي من الإفك والشرك. وإنما السفر إلى المساجد الثلاثة لأنه سفر إلى بيوت الله التي بنتها الأنبياء لعبادته، واحدها يجب الحج إليه، والآخر أن يستحب السفر إليهما. والآخران والآخران عندي والآخر عندي والآخر أنا والآخران يستحب السفر إليهما. والحج الواجب كما يختص بذلك المكان فهو يختص بأعمال لا تشرع في غيره، كالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، ورمي الجمار وسوق الهدي إلى هناك، وغير ذلك. وأما المسجدان الآخران فلا يشرع فيهما إلا من جنس ما يشرع لسائر المساجد، كالصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف، لكن للعبادة فيهما فضيلة على العبادة في سائر المساجد، أوجبت تلك الفضيلة أن يشرع السفر إليهما. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مجاور مسجده، فإذا أتى مسجده فعل فيه ما يشرع له من حق الرسول من الصلاة والسلام وغير ذلك، وكل ما يفعله من ذلك في مسجده فهو مشروع في سائر المساجد والأمكنة، لكن مسجده أفضل، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا الفعل المشروع في حقه كالصلاة والسلام هل يسمى زيارة لقبره؟ ويطلق ذلك عليه على قولين معروفين، فإنه لا يوصل إلى قبره ويزار الزيارة المعروفة في حق غيره، بل قد منع الناس من ذلك، فما بقي المشروع هناك كالمشروع من الزيارة لسائر القبور إذا كان الله قد خص نبيه بالأمر بالصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، وخص بالدفن في حجرته، فلا يصل أحد إليه لئلا يتخذ قبره مسجدا ووثنا وعيدا. وكلما تدبر الإنسان ما أمر به وشرعه تبين له أنه جمع في شرعه بين كمال توحيد الرب وإخلاص الدين له. وبين كمال طاعة الرسل وتعزيرهم ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم، فأسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنا وظاهرا صلى الله عليه وسلم تسليما. والحمد لله وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه الخاتمة والتي أبان فيها رحمه الله تعالى أن ما ادعاه المعترض من محاربة الأنبياء وغير ذلك إنما هو فيما يدعو إليه، لا فيما فعله وأفتى به الشيخ رحمه الله تعالى. فإن ما يدعو إليه من الشرك وحج القبور ووجوب الزيارة بالسفر وشد الرحل، كل ذلك مما ينافي طريق الأنبياء ومما فيه معاداة لله عز وجل. ثم أبان رحمه الله تعالى أن كون القائل يقول كل ما سوى الله إن عبد فقد عبد بباطل، وإن تقرب إليه بالبدع فهو باطل، لا يعني ذلك القدح في النبي أو الملك أو غير ذلك. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: على كل شيء ما خلا الله باطل. وهكذا كذلك أدلة الكتاب، مع أن مما خلا الله ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء، ولا يعني ذلك قدحهم والذم فيهم، ولكن المقصود هو ذم وقدح عبادتهم من دون الله عز وجل أو مع الله، هذا هو المقصود. وأبان رحمه الله تعالى بعد ذلك طريقة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وأدلة ذلك من القرآن ومن السنة، حتى الشفاعة التي أعطاها ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملكها، ولكن يستأذن الرب جل وعلا فيؤذن له فيها، ولهذا فهي لا تطلب إلا من الله عز وجل بشروطها المعلومة: الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن بالشفاعة. ويدل على ذلك ما أورده في حديث الشفاعة الذي أصله في الصحيحين، وهكذا حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين كذلك، وأن أولى الناس وأحق الناس بالشفاعة هو من حقق التوحيد لله عز وجل. فإذا ليس كل من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة من المسائل فهو المصيب وهو المحق لكونه اعتقد ونادى بمحبته عليه الصلاة والسلام، لأن محبته إنما هي بالمشروع لا بالبدع، فضلا إن كان في ذلك شيء من الشرك مثل عباد القبور كما مر معنا مما يفعلونه ويعتقدونه. ثم ختم رحمه الله تعالى بما قد سبق الإشارة إليه مما هو في الزيارة الشرعية وفي الزيارة البدعية، وهذا هو الفرق بين ما ينادي به ويفتي به الشيخ وبين ما ينادي به ويدعيه ويطالب به المعترض. فبان بذلك من هو الذي يعظم الأنبياء وتعظيمهم بتوحيد الله ومتابعتهم تعزيرهم وموالاتهم، وليس في شيء من ذلك أي ما ينادي به المعترض إلا ما هو مخالفة لطاعتهم ومحبتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونحو ذلك من الأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب. وبهذا انتهى رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. Yeah.